من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والأمل، صباح مشرق باسم بنور وجهك يا ست الحبايب. دعوة للتفاؤل والاحتواء والحوار المثمر مع الأسرة الكريمة. أتمنى لك من كل قلبي مزيد من السعادة والاستقرار والأمان والمحبة، وأنا معك منى خليل. الشمس طلعت يا ربي يا رزاق، ارزق معانا الكل يا رب يا رزاق، ارزق معانا الكل. واجعل نهارنا نهارنا، اجعل نهارنا فل. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في هذه الحلقة، وأبدأ بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. كتبت إلي أم حائرة تقول: تقدم عريس إلى ابنتي. العريس ابن عمها ويحبها حبا شديدا، وفيه جميع الشروط التي تتمناها أي فتاة ويتمناها أي والدين. فهو طيب القلب، على خلق، سخي يعني مش بخيل، وموافق على أن ينتظرها حتى تحصل على المؤهل الجامعي. عنده شقة على أحد الطراز، ورغم إقامته في الأرياف إلا أن الشقة التي أعدها للزواج أجمل من أي شقة في المدن الكبيرة. وهو أيضا حاصل على دراسات تكميلية، أي سنتين بعد الثانوية العامة، ويعمل مدرس بالتعليم الإعدادي. ورغم كل هذا فإن ابنتي ترفضه، وتقول في أسباب الرفض: أولا، ليس عنده تطلعات أو طموحات. ثانيا، المفروض أن يكون الزوج هو الذي يرتفع بالزوجة وليس العكس. ثالثا، تفكيره أقل من سنه. رابعا، لا أستطيع أن أحترمه طول ما عندي شعور بأنه أقل مني. خامسا، الإقامة بالأرياف مستحيلة بعد حياة القاهرة. هذه يا سيدتي هي أسباب رفض ابنتي للعريس. أما أنا وأبوها فإننا نعتقد أنه أنسب شاب لها، ونتمنى أن يكون زوجا لها. فهل الأسباب التي تذكرها ابنتي سليمة؟ وهل يمكن أن يتولى الزمن علاجها؟ هذا إذا كانت هذه الأسباب موجودة فيه فعلا، باستثناء الطلب الأخير، لأنه من المستحيل أن يترك قريته وفيها بيته وأسرته وعمله. عزيزتي الأم، أرى معك ومع زوجك أن العريس مناسب، وأن الأسباب التي تزكيه عندكما لا غبار عليها: طيبة القلب والخلق الطيب الكريم والكرم، ثم الشقة والإمكانيات. وإذا نظرنا إلى الأسباب التي تبديها ابنتك نجد أن أغلبها نابع من ذاتها ومن تصورها لحياتها المقبلة والمواصفات التي تتطلع إليها في شريك حياتها. تقول إنه بلا تطلعات أو طموحات، وهذا يعني في نظرها أنه لا ينظر مثلها إلى المستقبل، ولا يحلم معها بحياة أفضل. ولا لوم على ابنتك لأنها ترفض حياة الجمود والركود. وتقول المفروض إن الزوج هو الذي يرتفع بزوجته وليس العكس، وهذا صحيح، ولكن الواقع يؤكد أن العكس أيضا صحيح، حتى أنه يقال إن وراء كل رجل عظيم امرأة. وتقول إن تفكيره أقل من سنه. هذه نقطة دقيقة، ربما كان تفكيره ملائما لسنه، وأن تفكير ابنتك هو الذي أكبر من سنها. هذه فجوة فكرية يمكن الوقوف عندها، ويخشى أن تكون سببا في عدم الانسجام بينهما. وهي تؤكد هذا بقولها إنها لن تحترمه طالما وجد عندها الإحساس بأنه أقل منها، وربما ازداد هذا الإحساس بعد حصولها على الشهادة الجامعية. أما مسألة استحالة إقامتها في الأرياف فهذا سبب تتحجج به، ولو أنها تريده حقا لقبلت الحياة معه في الصحراء وليس فقط في الأرياف. الخلاصة يا سيدتي الأم هي أن ابنتك ترفض العريس لأسباب خاصة بها وبإحساسها بنفسها وبالمقارنة الشخصية بينها وبين العريس، وقد يكون هذا حقها، ومن الخير عدم الضغط عليها أو السعي إلى زواجها بالقهر. الرأي يا عزيزتي الأم هو أنه ما دامت هناك فترة انتظار تم الاتفاق عليها حتى تتم ابنتك تعليمها الجامعي، فلا بأس من أن يترك الموضوع معلقا حتى تحصل على الشهادة. يومها سيكون هناك كلام آخر، فقد تغير رأيها، وربما تأكد لك أنت ولوالدها سلامة أسباب رفضها، وقد تجد أمور لا يعلمها إلا الله. هكذا بكل بساطة وبدون انفعال، ولا داعي أبدا للحيرة يا عزيزتي الأم. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي وأحداث جديدة لعائلة مرزوق. سهلولة يا عسل. أهلا يا نرمين يا حبيبة قلبي، متشكرة قوي يا حبيبتي. على ايه؟ دي ماما قفلت الموضوع ما فتحتوش معاكي تاني، وبابا اقتنع ان مفيش لزوم انك تبيعي. وهو انا يعني كنت هوافق يا نرمين؟ ما انا عارفة يا حبيبتي، بس لاخر لحظة ما كنتيش تعرفي يا سهيلة. يا ستي ابلمها ما كانش عاجبها اللي بيحصل، وهي اللي نبهتني، فاكراني ان انا ممكن اوافق على بيع حصتي. وما حصلش والموضوع انتهى. وباباكي قال ايه رجل الاعمال اللي معاه؟ مفيش حد هيبيع حتى لو فيها مكسب ملايين. ربنا يكرمكم يا رب. هي دي عيلة مرزوق يا سهلولة. وانت يا حبيبتي رمز من رموز جيلها الجديد يا نرمين، يا بنت غادة سامي مرزوق. خلاص انفض مولد سيدي مجمع آل مرزوق. انفض يا طارق. انت يا رشا كان ريك بيجري على توسيعة المجمع ده. ما كنتش فاهمة يا طارق ان صاحب العمل اللي اشرف بيشتغل معاه ناوي يشتري حصة وبعد كده يشتري الارض اللي جنب المجمع. لو التوسيع ده هيخلي شريك باكبر نصيب وانت تبقوا شركاء صغيرين غلابة. على رأيك. ويبقى من حقه يغير اسم المجمع، يعني يختار له اي اسم جديد بدل آل مرزوق. يا لهوي، ان شاء الله عمره ما هيحصل يا رب. دي سهيلة. الحقيني يا دكتورة رشا، الحقيني الحقيني. طارق وديني لسهيلة بسرعة، جايالك يا حبيبتي جايالك حالا. في ايه في ايه يا رشا؟ سهيلة مالها؟ خليك انت هنا بعيد يا طارق. هي بتشتكي من ايه طيب؟ سهيلة حرارتها عالية 38.5. يبقى اي خافض الحرارة؟ طبيب حضرتك. لا زوج طبيبة حضرتك. ما تتدخلش في اللي مالكش فيه ماشي؟ طيب يا ست هتعملي لها ايه؟ هتسيبيها كده؟ ايوه تصور، ايوه هسيبها كده. انت بتقولي ايه؟ ارتفاع الحرارة يا طارق هو عبارة عن معركة بين المناعة وبين الفيروس، وبإذن الله المناعة تنتصر على الفيروس. لكن يا رشا. ما تقلقش انا مراقبة الحرارة، واذا ارتفعت عن 39 ولو بشرطة واحدة هتصرف طبعا بسرعة. مالك يا حبيبتي؟ انا كنت بكلم الدكتوره رشا. تلاقيها قالت لك اني تعبان؟ بس طمنتني عليكي، انت غاليه علينا قوي يا سهلوله. ربنا ما يحرمنيش منك يا نرمين ولا منكم ابدا. انا هتصل بيكي كل شويه عشان اطمن عليكي. لا اطمني يا حبيبتي انا كويسه. المهم الدكتوره رشا متابعاكي واخده بالها منك ولا لا؟ هي مش سايباني بصراحه لحظه بلحظه، دي كل ساعتين بتمر عليا. ولا غاده ها ماما عامله ايه معاكي؟ عصرالي يجي 10 كيلو برتقال. ايوه العصير مهم جدا والسوائل. لا وايه؟ منزله لي دلوقتي فرخه مسلوقه وشوربه بلسان عصفور، مدلعني قوي يا نرمين، ربنا ما يحرمنيش منك. رفقا بارحامكم مع ضيفتي دكتوره نيفين مختار الداعيه بوزاره الاوقاف. بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. الدعاء يرد القضاء مظبوط كده؟ مظبوط طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثروا من الدعاء يا جماعة كل اللي بيسمعنا دلوقتي. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الدعاء يغير القدر، يغير القدر. في حاجة جميلة قوي في الدعاء يا أستاذة منى، مش كل الناس بتاخد بالها منها، إن ربنا سبحانه وتعالى في أي تكليف خلى التكليف ده يجي عن طريق سيدنا جبريل لسيدنا محمد، يقول لهم يا محمد قل لهم كذا، قل كذا، إلا في الدعاء. وقال ربكم، دون فاصل أهو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طب مباشرة ولا عمل فاصل؟ ما عملش فاصل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فورا. يبقى أنت محتاجة أنك تدعي عشان ربنا يستجب لك. أطلب إيه؟ سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نطلب حتى الملح. الملح ازاي يعني؟ يعني اقل الاشياء نطلبها من ربنا، يعني اروح اقول لربنا اديني يا رب كذا، اديني كذا، اديني كل حاجه. وتزلل بين ايديه، ربنا بيحب العبد اللحوح. انا علمت من النبي صلى الله عليه وسلم انه مكتوب تحت العرش ان الله حي، يستحي من العبد اذا رفع اليه يديه يدعوه ان يردهما صفرا خائبتين. الدعاء يرد القضاء، الدعاء باخلاص ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب، بس في شروط. ما كنش باكل حرام، ما كنش بقع في أعراض الناس، أو ما دعيش على حد. التجني والتعدي بقى في الدعاء ده موضوع تاني. إن أنا حتى لو حد ظلمني وقدرت أعفي عنه، أعفي عنه إزاي؟ ده أنا طول النهار بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب لا يكسب ولا يربح ولا شوف كذا. الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فاللي يعفو ويصلح يحاول بينه وبين الشخص ده أجره عند ربنا. ما قدرتش، النفس الأمارة بالسوء غلبتني، والحمية غلبتني، طبعا على الأقل أقول يا ربي أنت وكيلي وفوضت أمري إليك، فوضت أمري إلى الله بالراحة كده، وحقي عندك يا رب، إن كان يا رب يرضيك ده أنا راضية. ده فرق كبير قوي بين إني أقعد أدعي على حد، لأنه أنا عندي ملكين يقولوا لي إيه الملك، ولك مثل ما دعوت، ولك مثل ما دعوتي. فإحنا عايزين ندعي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وبدل ما كده يعني ندعي بصلاح الحال بيننا وبين بعض، بيننا وبين اللي ظلمني، بالهداية، بالهداية للناس، بأن ربنا يفتح لي الأبواب المقفولة. ليه بيبقى أدعية مكتوبة كده يا دكتورة بتبقى الناس حريصة قوي؟ مش عارفة ليه ما بحسش إن هي لما أمسك ورقة أو كتيب صغير وفيها الأدعية دي. أنا أعتقد يعني، وطبعا حضرتك تتفضلي بالإجابة، إن الدعاء من القلب، وبأكلم ربنا كده أنا، هو شايفني طبعا وحاسس بكل حاجة أنا عايزاها وبطلبها، وأكلم كده من غير ما أمسك ورقة وقلم وأقول كلام مكتوب. ما عنديش حاجة أقولها لك، قلت اللي أنا عايز أقوله كله. لأنه الدعاء لما بيخرج من جوه القلب وتزلل، الله سبحانه وتعالى يحب العبد المنكسر المتزلل بين يديه. الدموع وهي بتبكي، حتى الملائكة تقول له يا رب فلانة صوت معروف، دي بتدعيك على طول، دي بتصلي قيام الليل، دي قاعدة يا رب تناجيك. يقول دعوها فإني أحب أن أسمع صوتها. الله. سيبوها كمان. الله. أنا عايز أسمعها. في حين في حد تاني يدعي ربنا، ربنا يأمر ملائكة أجيبوه، يلا بسرعة أنا مش عايز أسمعه، مش عايز أسمع دعاءه، ما يطلبش، لأنه بيعمل موبقات كتير وما تابش منها، بس عمال يدعي، فربنا بيديله أو بيديله في الدنيا. أقول لحضرتك على حاجة، أنا وأنا بدعي طبعا، كل الناس بتدعي يعني، في أحيانا كده كتير جدا أحس إن قلبي بيرتجف. صحيح. وأنا بدعي جسمي بيقشعر وأنا بدعي. تعرفي حضرتك دي من علامات قبول الدعاء. الله. لأن سيدنا ربنا يطمن قلبك. اللهم أمين. الدموع، الرجفة في القلب، القشعريرة، الخوف من ربنا، إن أنا وأنا بدعي إن الدعاء لا يقبل، عملت أصلي ذنوب كتير، يمكن التوبة لا تقبل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. لو فتح لي ربنا بالدعاء ودموعي نزلت وتزلل وأخشع وأقول له يا رب أنا بين إيديك، أعرفي أن الإجابة خلاص يقينا هتغديها. في وقت معين للأدعية طبعا، طبعا أجمل وقت الثلث الأخير من الليل. أيوة. لما ربنا يصحيك، دي نصيحة، يصحيك عشان تقومي ما تبصيش في الساعة وتقولي لسه ساعتين على الفجر ولا ساعة ونص. قومي صلي على قومي صلي إن شاء الله تنامي تاني بعديها. لأن في اللحظة دي بيستدعيكي وبيقولك أنا مستنيكي. تعالي أقفي بين إيديا تناجيه وتناديه فيعطيك. يعني إحنا في مواعيد مثلا مع رئيس في العمل أو بنجري جري، ما بالك المولى سبحانه وتعالى بيدعوني. طب بمناسبة بقى حضرتك قلتي في رئيس في العمل بيستدعيني في وقت معين، ربنا بيستدعينا كل يوم 5 مرات نقابله واحنا بنقوله لا. معظم الناس إلا من رحم الله بيقولك تعالي في وقت الظهر بنقوله لا، في العصر بنقوله لا، وقت ما يجيلي أنا مزاجي حاجي وما جاليش مزاجي مش حاجي. ده معظم الناس بتعمل كده دلوقتي. إلا من رحم الله. بتقصدي الصلاة في أوقاتها، الصلاة في أوقاتها أو الصلاة عموما. ما أنا بقوله مزاجي مش جيلي مش حاجي مش هصلي خالص، وربنا بيدعوني دعوة إلى الفلاح والصلاح، لأن الصلوات الخمس مكفرات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. كل ده لازم ولادنا يسمعوا ويتعلموا من الإعلام ومن الآباء، وقبل ولادنا يعني الأب والأم لازم يدركوا هذا الكلام. احنا بنربي جيل، احنا عايزين جيل صالح، مش عايزين طبعا اللغات والمدارس والتعليم مهم جدا، ولكن الأخلاق الدين القيم. مش هنسأل يوم القيامة عن اللغات والمدارس، هنسأل عن أهم حاجة الصلاة. إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. أيها الأبناء اتقوا الله في أنفسكم، أيها الآباء والأمهات اتقوا الله في أبنائكم ورفقا بأرحامكم. جمال عندنا مع خبيرة التجميل الأستاذة رانيا أبو حق. النهاردة هنعمل مع بعض كريم مخصص لعلاج تشقق الكعبين وتفتيح لون القدم بشكل كبير في أسرع وقت. مكوناته عبارة عن 3 معالق فازلين، 3 معالق جلسرين خام، 2 معلقة جل الصبار معبق، 5 جرام زيت الليمون، 5 جرام زيت النعناع، كبسولة فيتامين إي. هنخلط جميع مكونات مع بعض في عبوة تكون نظيفة ومعقمة كويس جدا. هنخلطهم خلطة كويسة جدا لحد ما يمتزجوا ويتكون عندي كريم ناعم للكعبين يدهن ليلا كل يوم. ويفضل ان احنا نلبس شرابات قطنية بعد ما ندهن الكريم على كعبنا ورجلينا، علشان خاطر يشرب عندي الكريم كعب كويس والرجل تعرق عندي، فيبقى النتيجة سريعة قوي. او ان احنا نحط كيس بلاستيك لمدة نص ساعة على الكريم، بعد كده نشيل الكيس وننام بيه عادي، عشان بس يخلي الرجل تطرى معايا بشكل سريع. فوائد الكريم ده بيعالج تشقق الكعبين، بيفتح لي لون اظافر الرجل، بيفتح لي الجلد الغامق في الرجل لو احنا نتعرض للشمس، بيقوي لي الاظافر، بيعالج لي الفطريات ما بين الصوابع، بيشيل البكتيريا خالص لو في بكتيريا مثلا بين الصوابع عشان بنقعد فترة كبيرة بالشراب. يعني معالج جدا بشكل كبير للرجلين. استشارة طبية مع هالة سيد. الأستاذة الدكتورة منى عطية، أستاذ السكر والغدد الصماء للأطفال بكلية طب جامعة القاهرة، واستشاري السكر والغدد الصماء بالتأمين الصحي. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتورة، يعني كيف تكتشف الأسرة إصابة الطفل بالمرض السكري؟ الحقيقة مرض السكري in general زاد جدا في الفترة اللي فاتت في الأطفال والبالغين اللي هم لسه المراهقين. أسبابها ليه يا دكتور؟ هو طبعا احنا بنقول عادة الأطفال بيبقى عندهم النوع الأول من السكري، لكن عند المراهقين بيظهر النوع الثاني. وأسبابه الحقيقة مهم جدا، ان السمنة وعادات الأكل الغير صحية اللي بتؤدي إلى كتير من الكربوهيدرات والدهون بتؤدي إلى النوع الثاني من السكر عند المراهقين. لكن النوع الأول ده عادة بيبقى من وراثي، في عوامل أخرى بيئية بتسبب النوع الأول السكري اللي بيظهر للأطفال من أقل من عمر سنة، حتى عندنا حالات كتيرة، لكن النوع الثاني هو بيظهر عند المراهقين. كيف تكتشف الأسرة يا دكتور رازيك؟ الحقيقة هو المرض السكري أعراضه واحدة إحنا كلنا عارفينها، إن هو يبقى عطشان، يدخل حمام كتير، ولو كان طفل صغير يبقى وهو نايم ما كانش بيعمل على نفسه تواليت، لكن يجي نبص نلاقيه إن هو ابتدى تاني يتبول لا إراديا وقت النوم ويبتدي يخس. طبعا يهمنا جدا إن إحنا نشخصه قبل ما يدخل في غيبوبة سكرية، اللي هي بتبتدي بإن هو عنده همدان وهزال شديد، وإن هو يبتدي يرجع جامد وبطنه توجعه. فدي كلها أعراض ما بنحبش نوصل لها، مجرد الأعراض الأساسية للمرض السكري، اللي هي عطشان ويخس ويشرب مية كتير ويدخل الحمام كتير. ده يخلينا إن إحنا نبتدي نفكر نعمل تحليل إن شاء الله بول، نشوف فيه سكر في البول ولا لا، أو لو ظهر لا قدر الله نعمل بقية التحليلات. دكتورة منى، هل إصابة الأم أثناء الحمل بالمرض السكري هل بيكون الطفل عرضة للإصابة بعد ذلك يا دكتورة؟ لا، الحقيقة هو ما فيش علاقة بين الأم لما يجي لها سكر الحمل من أن الطفل يجي له سكري، لكن هي الأم اللي بيجي لها سكر الحمل تخلي بالها لأنها ممكن بعد كده عرضة أن يجي لها السكري مع يعني حمل جديد، أو بعد كده يبان على طول. دكتور منى، هناك علاجات حديثة لعلاج مرض السكري عند الأطفال؟ طبعا هو احنا بنعتمد توتالي على الانسولين، يعني احنا ما بنديش في النوع الاول اي ادوية، احنا بنعتمد اساسا على الانسولين، وفي انواع كتيرة من الانسولين وجديدة ومعمولة بالجيناتيك انجينيرينج اللي هي التمثيل الوراثي، وفيها بتغير من طبيعة الانسولين بشكل يبقى اطول اكتر او اقصر. طبعا دي مهمة جدا ان الناس تاخد الانسولين دايما في مواعيده، وتاخده اكتر من مرة مع الوجبة، وبالليل تاخد الانسولين القاعدي. لكن طبعا في توجه شديد لمخضخة الانسولين اللي هي بتساعد الاطفال على ضبط السكر، لان السكر الحقيقة من الحاجات اللي محتاجة تبقى مضبوطة جدا لنمو الاطفال والوظائف المختلفة للجسم. بتأثر ازاي في نمو الاطفال يا دكتورة؟ الحقيقة الطفل اللي عنده سكري وسكره مش مزبوط نموه بيبقى مش كويس خالص، لأن ده بيأثر على كل الأجهزة، بيبقوا قصار قامة، ممكن ما يكونوش حتى تواجدهم في المدرسة جيد، بيغيبوا كتير، بيأثر على النظر على المدى الطويل، ونظر على الكلى والقلب. فإحنا بنحب قوي قوي إن الأطفال أكتر من الكبار إن هم يكونوا السكر بتاعهم مظبوط، علشان زي ما بنقول quality of life اللي هي نوعية الحياة اللي هم لازم يمارسوها لازم تكون كويسة عشان ما تبقاش عندهم مشاكل صحية ولما يكبر. هل في مساندة نفسية من البيت والمدرسة للطفل المصاب بالسكري يا دكتورة؟ أيوة طبعا، احنا في التسخيف السكري للأطفال بنعتمد كتير قوي على المساندة النفسية وتوعية الأهل وحتى أقرانه في المدرسة والمدرسة على انهم ازاي يتعاملوا معاه، لان احنا مش عايزين الطفل يحس بأي sense of guilt او ان هو عنده ان عنده مرض مزمن وبيتأثر فيه. بنقول له انت هتتعايش معاه واعتبره صديقك، وده مهم قوي الدعم النفسي للأطفال دول علشان يقدروا يستمروا في حياتهم. سلامتك سلامتك سلامتك يا حبي، سلامتك سلامتك سلامتك يا حبي، ده نفدك بعمري وقلي وحبيبي، ومهما يا عيني بتكبر في عيني، ومهما يا عيني بتكبر في عيني، بشوفك صغير صغير صغير صغير بتلعب بروحي وقلبي. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.